يدفن كما هو إذا لم يمكن تيميمه يدفن كما هو كما هو كما اي تحل انت العلم تحل العقد ايه التنفيس عليه شو بيضيق عليه هو اذا وضع على الارض كفنه وافي عليه ما له داعي اللهم صل على محمد. شو؟ امرأة مأجرة محل مستأجرة ولا مؤجرة؟ مؤجرة إيه؟ المستأجر له 5 شهور ما دفع الأجار إيه؟ في القانون في مصر يجوز لها أن تكسر باب المحل وتأخذ الأراضي اللي في المحل حيث أنها تسدد الأجار بس يلزم أنها تروح على الشرطة وتجيب ورقة لماذا؟ سام القانون في هذا فوضى الآن المستأجر اللي كان دعا عليها أنه كان في المحل 30 هذا المشكلة فوضى إيه وادعى أنه البضاعة اللي في المحل 30 فوضى هل يجوز أني أجيب شهود يشهدون بالزور لا يجوز.